الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، وقد جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى في ضمن كتابه الأربعين النووية التي اشتملت على قواعد الإسلام. وهذا الحديث أصل عظيم في رد البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في أمر ديننا، فهذا يخرج الاختراعات في أمور الدنيا، مثل الميكروفون مثلا لرفع الصوت في الصلاة والأذان، فهذا لا علاقة له بالدين، يعني ليس عبادة تتعلق بدين الله تعالى، وإنما هو أمر في الدنيا أحدثه الناس، اخترع الناس السيارات، ما ييسر لهم أمورهم في الدنيا، هذا كله ما يدخل في البدع في الدين، هذه أمور في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، فالبدع تتعلق بالعبادات بأمور الدين، والعبادات هي التي مبناها على التوقيف، يعني لا يجوز العبد أن يخترع عبادة من عنده إلا إذا جاءت في الشرع. أما المعاملات فالأصل فيها أن يتعامل الناس بما يتعارفون عليه، الأصل فيها الحل، لأن الله تعالى ما حدد مثلا صيغا معينة للبيع والشراء. مثلا ممكن تدخل الدكان وتأخذ ما تريد وتضع النقود وتنصرف بدون أن تقول بعت واشتريت. لماذا؟ لأن هذه المعاملات مبنية على السعة واليسر بما يناسب الناس في كل زمان ومكان، هم الذين يختارون ما يناسبهم. لكن الله تعالى حرم الأصول العامة فيها كالربا والظلم والغش والاحتكار وغير ذلك. لكن العبادة تختلف، العبادة الصلاة إذا ما قلت في أولها الله أكبر ما تنعقد الصلاة، لابد من هذه الكلمة. وهكذا في العبادات، في أركانها، في شروطها. فإذا قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية لمسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث ميزان للعمل لقبوله عند الله تعالى، ميزان ظاهري. وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان باطني، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله، كما قال فضيل بن عياض رحمه الله. ولهذا يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله. لكن أضاف إلى الإخلاص شرطا آخر، وهو صلاح العمل. ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما نعبد الله كما نريد نحن بآرائنا وأهوائنا، وإلا لما كانت للعبودية حقيقة. كل واحد يعبد ما يشاء بالطريقة التي يشاء ويقول أنا أعبد الله. حتى المشركون الذين ابتدعوا الشرك وعظموا الأضرحة والصالحين وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يظنون هذا قرب لله. إذن كل سيفعل ما يشاء بهواه باستحسانه، فما المرجع؟ العقول تتفاوت، كل يستحسن ما يريد. فجاء الدين بقطع هذا الأمر، وأن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. وهذه حالة الخطيب، يحترق قلبه فيظهر هذا على جوارحه، لأن في قلب حرق على دين الله وحرق على حال الناس عندما يعرضون عن الدين عن عبادة الله وينغمسون في شهوات الدنيا. فمن تمام إخلاصه أنه يخطب بحرقة وإخلاص وصدق ونصح. احمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. تخيل لو أن جيشا سيغير علينا، هل ستقول اسمحوا لي دقائق حتى أجهز كلمة وأزين الألفاظ حتى أنذر الناس من هذا الجيش؟ لا، تقوم تصرخ في الناس: أيها الناس احذروا الجيش، احذروا العدو. وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. خطب ذات مرة يوم الجمعة فسمعه بعض الصحابة وهو في السوق، أو كان يكلم أصحابه، سمعه بعض الصحابة ويقول: النار النار النار النار. هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول: صبحكم ومساكم، يعني هذه من الألفاظ التي فيها يعني إنذار من الجيش، كأنه منذر جيش. يقول: صبحكم ومساكم، يعني صبحكم العدو، العدو قريب سيغير عليكم في الصباح أو في المساء. ثم قال ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. والآن كم مر على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مئات السنين، فنحن في آخر الزمان والله المستعان. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله أكبر، انظر إلى صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أقرب إليك من نفسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هديه وكلامه ونصيحته أولى لك من رأيك أنت. تظن أن صلاحك في هذا الطريق أو بهذا العمل أو بهذه الشهوة أو بهذه المعصية، لا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك الواجب على المؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبته لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال له: عمر، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، بذلك يكمل الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم، فدوا بأنفسهم. ثم من هذه الصور في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمة بهم وأنه أولى بهم من أنفسهم، قال: من ترك مالا فلأهله، يعني يرثونه من بعده، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أطفالا وعيالا لا يكفلهم أحد، قال: فإلي وعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له في المال وغنم الغنائم، تأملوا ما تغير حاله صلى الله عليه وسلم عما كان عليه من الزهد في الدنيا. أنفق هذا المال في مصالح الناس، على الفقراء والمساكين، حتى تكفل بديون المسلمين في زمانه. قال: من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا الذي أتكفل. فهذا من ولايته المؤمنين لأمته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذه يعني خطبة الحاج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهذه الخطبة في كلماته، في جمعته، في مواعظه، يقدم بهذه الخطبة العظيمة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بهذا تكون النجاة، بالتمسك بالقرآن والسنة. قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يحذر من البدع، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن أخطر ما يكون على الأمة البدع، فكان في كل جمعة وفي كل موعظة يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. كيف يأتي الآن بعض الناس يقول: لا، هناك بدعة حسنة؟ هذا خطأ. وبعضهم يستدل بقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس اجتمعوا على صلاة التراويح في زمنه، قال: نعمة البدعة هذه. طبعا البدعة هنا في كلام عمر المقصود بها البدعة اللغوية، كما عرفنا في الدرس الماضي أن كلمة البدعة تدل على الشيء الجديد، كما قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق. فكذلك التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم قام مع الصحابة في بعض ليالي رمضان ثم ترك القيام حتى لا تفرض عليهم، وهكذا استمر الحال في زمان أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر ما تفرغ لهذا، تفرغ لقتال المرتدين، وحصلت في زمان هذه الفتنة العظيمة، وكانت خلافته قصيرة، سنتين ونصف تقريبا. فلما قام عمر بعده هكذا يعني حصلت في زمانه فتوحات، و يعني جدد كثيرا من الأمور في دين الله تعالى، ومنها أنه جمع الناس على صلاة التراويح، لأن المانع من الاجتماع عليه قد زال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من أن ينزل وحي في زمنه بفرضية صلاة التراويح، فخشي هذا وترك الاجتماع على هذه الصلاة حتى لا تفرض. كأن المسلمين عندما يلزمون أنفسهم بها أو يجتمعون عليها، كأن ممكن أن يكون هذا من أسباب فرضيتها عليهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأجل هذا. الآن انقطع الوحي، زال هذا المانع، فعمر رضي الله عنه علم أن تجديد هذا الأمر وإحياء هذه السنة الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من البدع المحدثة، بل هذا شيء جديد، نعم، ما كان موجودا يعني باستمرار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجد في زمان أبي بكر، فهو شيء جديد، فهو شيء جديد في اللغة، يعني بدعة لغوية، شيء جديد، لكن ليس ببدعة شرعية. لماذا؟ لأنه كان موجودا أصلا، أصله مشروع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة جماعة في صلاة التراويح في بعض الليالي، إذن هو ما اخترع شيئا في الدين. فهذا المقصود لما قال نعمة البدعة هذه، يعني نعمة الشيء الجديد هذا الذي حصل في زماننا. وإلا فالبدع كلها محدثة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. والبدع كما يقسمها العلماء على قسمين: هناك بدع أصلية محضة، يعني أن يخترع الإنسان عبادة ليس لها أصل في الشريعة، مثل ما رأى أبو بكر رضي الله عنه امرأة في الحج تتعبد لله بترك الكلام، قالوا هذه حجة صامتة ما تتكلم تقربا إلى الله. طيب الصمت ليس عبادة في ديننا أبدا. نعم الإنسان عندما يكف لسانه عن الشر يؤجر لأنه ترك الغيبة والنميمة والكلام السيء البذيء، يؤجر على هذا. أما إنسان يسكت ما يكلم الناس ولا يرد السلام ولا ينصح ولا يأمر بالمعروف وربما حتى ترك ذكر الله بلسان يقول أنا هكذا صمت عن الكلام تعبدا لله، هذا لا يوجد في دين الإسلام، ذلك هذه بدعة، وذلك أمره أبو بكر أن تتكلم. ومثل من يتعبد لله بالرقص أو يتعبد لله بضرب الدف ويذكر الله في مثل هذه المجالس، نقول نجلس مجلس ذكر ويبدأ يترنم بالأذكار بطريقة يعني فيها ترنم وفيها ضرب بالدف أو فيها شيء من الرقص والدوران، يقول نحن نعبد الله بهذا. طيب هل هذا الأمر الرقص والضرب بالدف كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما يذكرون الله؟ هل كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل فعله التابعون؟ أبدا ما فعلوا هذا، فهذه بدعة أصلية. وهناك بدع إضافية، يعني يكون أصل العمل مشروعا لكن يأتي الإنسان يستحسن بعقله في هذا العمل فيحدد بعض الأمور في هذا العمل من عدد معين أو هيئة معينة أو يخص في زمان معين، فتكون البدعة إضافية على أصل العمل المشروع. يعني مثل ما فعل أبو إسرائيل رضي الله عنه، أبو إسرائيل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة كأنه وقع في قلب أبي إسرائيل أنه يعظم سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنذر أن يقوم في الشمس وهو يسمع الخطبة، نذر أن يقوم ولا يجلس وأن يصوم وأن لا يستظل ولا يتكلم إعظاما لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الشمس استغرب، قال ما من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل. فقال تأمل الآن هو ماذا فعل؟ القيام تقربا إلى الله هذا قربة في الدين في بعض العبادات مثل الصلاة. الصلاة أول ما تقوم في الصلاة يجب عليك أن تصلي قائما إن كنت مستطيعا، هذا القيام في حد ذاته ركن من أركان الصلاة قربة لله، لأنك عندما تدخل على الملك ليس من الأدب أن تجلس، أولا تكون قائما في آخر الصلاة كأن الله يقول لك يا عبدي اجلس الآن وسل ما تريد، كرامة من الله تستشعر كرامتك عند الله وأنت جالس تقرأ التحيات تدعو الله، لكن من أول الصلاة تكون قائما معظما لله. إذن هذا القيام وفي حد ذاته عبادة تقرب إلى الله. إذا جعلت هذا القيام في غير الصلاة، واحد قال أنا أقوم هكذا الآن أنا أتقرب إلى الله بالقيام هكذا، هذا ما يجوز. أنت الآن جئت صحيح العمل أصل مشروع لكن وضعت في غير موضعه، مثل أبو إسرائيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليجلس، ليس هذه عبادة في هذا الموضع، مع أن في الصلاة عبادة، في الخطبة مستحبة أو عبادة، في الأذان القيام أيضا يعني مستحب، وفي الصلاة ركن، لكن في غير هذا الموضع ما يصلح أن يكون عبادة، هذا ليس أمرا يرجع إلى عقلك، والله أنا بسمع الخطبة وأنا قائم تعبدا لله، لا. وقال فليستظل، لأن البروز للشمس هذه نعم هو مستحب في الحج، كما قال ابن عمر لما رأى حاجا قد استظل يوم عرفة قال أضحي لمن أحرمت له، يعني هذا على سبيل الاستحباب إن كان لا يؤذي المسلم في الحج، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من استظل فله ذلك. فأما أن يجعل الإنسان هذا التعرض للشمس قربة لله هكذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس من الدين. وهكذا الآن تجد بعض الناس مثلا بعد الصلاة يسجد سجدة مستقلة هكذا، تقول له لماذا تسجد؟ قل أنا الله تعالى من علي بهذا، هذه سجدة شكر. إن كان يفهم سجود الشكر بهذه الطريقة فهذا خطأ منه. لماذا؟ لأن سجود الشكر يكون عند النعم المتجددة، وإلا الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته ما يخلو من نعم لا تحصى ولا تعد، وما بكم من نعمة فمن الله. إن كنت تريد أن تسجد سجود شكر على كل نعمة فلن تستطيع، لأنك يجب عليك أن تخر ساجدا إلى أن تموت. إذن فكون الإنسان يأتي يقول طيب أنا أريد أن أدعو سأسجد وأدعو هكذا سجدة مستقلة، أخذ جزء من الصلاة وجعل عبادة في أي وقت يشاء، قل هذا ليس أمرا يرجع إليك أنت. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي شرع لنا الصلاة بركوعها وسجودها وصفتها، شرع لنا سجدات خارج الصلاة مثل سجدة التلاوة، سجدة الشكر، سجود السهو في الصلاة. أما يأتي إنسان يخترع سجدة من عنده يقول أنا سأسجد سجدة الدعاء لأن أقرب ما يكون عبد ربه وساجد، قل هذا اختراع من عندك أنت، ما جاء في الشرع، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نعم وإن كان الأصل عمل سجود عبادة لكن تجعل هذا في غير موطنه، هذا لا يجوز، لا تتعدى حدود الله. سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ما هكذا سمعنا؟ قل الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد رب العالمين أيضا واردة، أو الحمد لله. أما أن تزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة عظيمة من أعظم القربات، إن الله وملائكته يصلون على النبي، طب أنت تأتي تجعل هذه الصلاة في موضع وردت في أذكار معينة وأنت تزيدها من عندك وتلتزم هذا الأمر، أنت الآن أحدثت في دين الله. فالإنسان في عبادة لله يجب عليه أن يسأل هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السنة في هذا الموضع. والعبادات المطلقة الحمد لله كثيرة، تريد أن تذكر الله في أي وقت بأي عدد كما تشاء. والله الواحد اليوم جلس بعد العصر وقال أنا سأكثر من ذكر الله، أذكر الله كما تشاء، قل لا إله إلا الله، لا حول قوة إلا بالله، قل ما تشاء، والله قلتها 100 مرة، 50 مرة، 300 مرة، 1000 مرة، ما عليك ضيق في هذا. حتى لو أن الإنسان ما اعتقد فضيلة في عدد معين وقال أنا الله حتى يعني ما أكون مقلا من ذكر الله سأقول مثلا لا حول قوة إلا بالله 100 مرة مثلا، لكن ما يعتقد أن هذه سنة ولا يلازم هذا، وإذا زاد على هذا ما يكون في قلبه حرج، أو إذا نقص شيء عن هذا، فمثلا قال لا حول قوة إلا بالله 100 مرة 200 مرة لا بأس. أما أن يلتزم بهذا ويجعل السنة راتبة، وهذا هو المحذور. الحمد لله الأمور المقيدة كثيرة، تريد أن تلتزم، هل قلت الآن؟ واحد كل واحد يسأل نفسه، قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في الصباح وفي المساء؟ هل قلت سبحان الله بحمد 100 مرة؟ طيب هذه أمور جاءت في الشرع، ثم إذا أردت أن تزيد أنت قل ما تشاء بدون أن تلتزم، لأن البدعة أن تصير هذا العمل طريقة، طريقة تسير عليها دائما. أما إذا فعل الإنسان الشيء من باب يعني المحافظة على ورده فلا بأس، لكن ما يلتزم طريقة معينة. فيعني ينبغي إذن على المسلم أن يحذر من البدع، وكل بدعة ضلالة كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من صيغ العموم ما جاء فيها استثناء أبدا في الشريعة، كل بدعة ضلالة. فيعني علينا أن نلتزم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم إخواننا الذين يجهلون هذه السنن ونرفق بهم، لأن هذا المبتدع بعض الناس الذين يفعلون مثل هذه البدع ممكن تدخل عليهم باب الجهل أو الشبهات، فإذا علم السنة رجع إليها والحمد لله. والله تعالى من كرمه أنه إذا كان هذا الإنسان جاهلا وفعل عبادات من عنده، الله تعالى يعطيه أجر جنس العبادة المشروعة، يعني هو ذكر الله لكن مثلا أدخل في هذه العبادة بعض التقييدات التي ما وردت في الشرع، هذه البدع الزائدة أو الهيئة أو الطريقة هذه غير مقبولة وترد، لكن يؤجر على أصل نيته وعمله الذي هو من جنس العبادات، هذا من كرم الله تعالى. وخاصة في هذه البدع العملية على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، بخلاف كما عرفنا البدع الاعتقادية الكبيرة المغلظة نعم على المسلمين يتناصحوا فيما بينهم أيضا فيها، لكن هذه أخطر وأخطر، كما عرفنا الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يخرجون على ولاة الأمور، الذين يذهبون إلى قبور الأولياء فيدعونهم ويستغيثون بهم، الذين ينكرون علو الله على عرشه، هذه بدع مغلظة عظيمة في الدين، ومن وقع فيها فهو على شفا حفرة من النار. فالسنة نعمة عظيمة، أن يوفقك الله تعالى أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون على الدين الحق، على الإسلام النقي الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وبهذا تكون النجاة، كما جاء في الحديث حديث افتراق الأمة، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال جماعة. وفي بعض الروايات قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على السنة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يميتنا عليها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.